ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. استمعنا إلى خطبة الجمعة بالأمس، وقد أثار الشيخ حفظه الله مسألة خطيرة، لأن ما يترتب على الغلط في هذه المسألة يعني لا يعلم مداه إلا الله. كان يتكلم عن أن السبب في ضعف هذه الأمة وفساد أحوالها أمران رئيسيان: عقيدة الإرجاء والصوفية. عقيدة الإرجاء والصوفية. وبين من خلال كلامه كيف أن عقيدة الإرجاء الماضي تسببت في ضياع دين المسلمين ومكنت أعداءهم من تولي دماء أمورهم كما فعل نابليون بونابرت حين جاء إلى مصر فأشهر أعداءه نطق الشهادتين، ثم صار كل أمر إلى شر حال شر حال صار الحال إلى شر حال. وكذلك فعل الجنرال بينو وأدمى نفسه محمد بينو وتزوج امرأة مسلمة واحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذا كان محاولة منهم لإفساد أديان الناس وعقائدهم وتفللوا إليهم من هذا الباب. والحقيقة أن مسائل الإيمان والكفر إنما المرجع فيها إلى الله عز وجل. وهذه الألفاظ لفظ الإيمان أو لفظ الكفر أو لفظ الكفر وما إلى ذلك منقولة عن موضوعها في اللغة يعني نقلت عن معناها اللغوي إلى معناها الشرعي إلى معنى شرعي معين أراده الله عز وجل. فهذه المسألة لا بد وأن نستحضرها جيدا إذا ما تكلمنا على الإيمان، لأن المرجئة إنما دخل عليهم الفساد من جهة أنهم قالوا إن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين، والإيمان في اللغة هو التصديق. الإيمان في اللغة هو التصديق. ولو أراد الله عز وجل أن يحيل هذه الكلمة عن موضوعها اللغوي إلى موضوع آخر إلى موضوع شرعي لبين ذلك ولا أعلم به أهل الرسالة. المقدمة الأولى صحيحة أن الإيمان في اللغة هو التصديق، والمقدمة الثانية مقدمة والمقدمة الثانية مقدمة خاطئة، لأن الله عز وجل قد أعلم أهل الكتاب بالنصوص المتكاثرة في كتابه عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن الإيمان يطلق على تصديق المخصوص، يطلق على تصديق المخصوص بالقلب واللسان، وأن الأعمال أيضا تدخل في سن الإيمان. فالجهمية والقدرية وهم غلاة المرجئة، لأن المرجئة قالوا الإيمان هو التصديق بالقلب واللسان، والقدرية قالوا الإيمان هو التصديق بالقلب فقط وإن اعتقد الكفر، وعكس الجهمية هذا الأمر فقالوا الإيمان هو التصديق باللسان فقط وإن اعتقد الكفر. فكل واحد من هاتين الطائفة، كل طائفة من هاتين الطائفتين اقتصرت على جزء واحد، ولذلك سمرنا بغلاة المرجئة. والإيمان في اللغة ما أطلق فقط إلا على التصديق بالقلب واللسان، فلم يعرف العرب مطلقا أن الإنسان إذا صدق بقلبه ثم كذب بلسانه أنه يكون مصدقا، ولم يعرفوا العكس. وقد جاء القرآن بخلاف ذلك، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وكذلك قال الله عز وجل إذا جاء المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فأجابه الله عز وجل رغم أنهم نطقوا بذلك بإذن الله. فالإيمان عند المعتزلة المرجئة هو التصديق بالقلب واللسان، إلا أن الله تبارك وتعالى والتسمية إنما هي لله عز وجل، كما قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وكذلك قول الله عز وجل في سورة النجم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها ما أنزل الله بها من سلطان. فإذا كان قول الحقيقة أو قول الأخطر أو قول أمر القيد أو قول غيره من الشعراء حجة في أمور الديانة، تجد أن المفسرين مثلا يقولون وهذه اللفظة المراد بها كذا، فإن العرب كانوا يستخدمونها في هذا المعنى ثم يسوق بيتا من أبيات الشعر يستدل به على استخدام هذه الكلمة في هذا المعنى، أليس كذلك؟ فالله عز وجل هو خالق الغاية، والنبي صلى الله عليه وسلم من أعرب الناس عليه الصلاة والسلام، هو من قريش واستوضع في بني سعد بن بكر صلى الله عليه في بني سعد بن بكر، فهو صلى الله عليه وسلم من العرب العاربة أو من العرب الأرحام عليه الصلاة والسلام. فإذا ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الكلمة يريد الله عز وجل بها المعنى الفلاني، فالحكم بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه مسألة يعني ينبغي أن نحفظها جيدا إذا ما قرأنا كتاب الميزان. لكنني لن أستطرد في الكلام عن هذا الموضوع، وإنما أردت أن أبين موضعا واحدا كثر الاختلاف فيه، والاختلاف في الحقيقة إنما ورد من قبل عجزنا ونقص علمنا وما إلى ذلك. أريد أن أجعل كلامي حول قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه الآية العظيمة من سورة المائدة افتتحها الله عز وجل بقوله: ومن. من هذه؟ نكرة، أليس كذلك؟ والنكرة كما تقرر في الأصول عند جماهير الأصوليين إذا جاءت في سياق تهجير النفس عن من، فهذا من صيغ العموم. ومن لم هنا نافية، ومن لم يحكم بما أنزل الله لم يكن عز وجل فأولئك كافرون، بل قال فأولئك هم الكافرون. هم الكافرون المعرفة بالألف واللام كأن تقول: من صرع هذا الأسد فهو الرجل، فهو الرجل. أنت لا تريد أن تنفي حكم وجوده عن غيره، وإنما تريد أن تثبت له الوجود الكامل. إذا كنت زيد بن رجل فأنت تريد أن تقول إن زيد هذا في أعلى مراتب الوجود. فكذلك قوله عز وجل: فأولئك هم الكافرون أتى بهم، وأتى بلفظة الكافرون معرفة بالألف واللام التي تفيد الحصر، يعني أولئك هم الكافرون. طبعا لا يراد الحصر كما سأبين إن شاء الله، ولكن الصيغة جاءت في صورة تدل على أن هذا، على أن من فعل هذا فهو الكافر حقا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون حقا. هذا هو المعنى. فقال بعض إخواننا: المراد بقوله عز وجل في هذه الآية فأولئك هم الكافرون، المراد كفر دون كفر، الكفر الذي لا يخرج عن الملة، فهو كفر دون كفر. هذه القولة ثبتت في الإسناد الصحيح عن حضر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما: كفر دون كفر، أو ليس الكفر الذي تذهبون إليه، وإنما هو كفر دون كفر. وقال بهذا القول جماعة من سلفنا الصالح. أول ما يقال في هذا المقام: هل قول الصحابي يخصص عموم النص؟ أولا هذا النص، هل قول الصحابي يخصص عموم النص أو يقيد مطلق النص أم لا؟ لا شك أن الإجابة لا، ومن قرأ في أصول الفقه عرف هذا الأمر، ما لم يكن إجماعا إلا أن يكون إجماعا عن الصحابة رضي الله عنهم. فالإجماع هنا حجة، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا تزال طائفة بأمتي موافقين على الحق. نقطة ثانية، قول الصحابي الذي لا يعرف له المخالف هل يعد إجماعا؟ هل يعد إجماعا؟ عند جماهير الأصوليين لا يعد إجماعا، وقد صرح الإمام الشافعي بذلك في كتابه الرسالة حين كان يحاول محمد بن الحسن رحمه الله، وسأله محمد بن الحسن قول الصحابي الذي لا يعلم أو لا يعرف له مخالف حجة؟ قال لا. قال تأخذ به؟ قال آخذ به. أي أن الشافعي رضي الله عنه كره أن يخالف صحابيا، واستحق لنفسه أن يوافق قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف، إلا أن قول الصحابي هذا الذي لا يعلم له مخالف لا يعد إجماعا، لا يعد إجماعا. وإن شئت فراجع هذه المسألة باستفاضة في كتاب الأحكام في أصول الأحكام لابن حزم، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي، والمستصفى للغزالي، وفي غيرها كتب الأصول. ثم إن الذين صاروا إلى أن قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف هو من قبيل الإجماع، جعلوه إجماعا ظنيا، جعلوه إجماعا ظنيا، يعني ليس من الإجماعات القطعية، وإنما هو من قبيل الإجماع الظني. يعني إذا حصلت الخلاف في قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف، فستجد أن الأقوال ثلاثة. القول الأول أنه إجماع، إجماع ظني. القول الثاني أنه ليس من قبيل الإجماع وإنما هو حجة. القول الثالث أنه ليس بإجماع ولا بحجة في أمور الديانة. نقطة ثالثة، هل قول ابن عباس رضي الله عنهما خالفه فيه غيره من الصحابة؟ أو خالفه فيه غيره من السلف؟ نعم، خالفه فيه غيره. فذهب حذيفة بن اليمان رضي الله عنه إلى إجراء الآية على ظاهرها، وهو مذهب الحسن البصري وعامر الشعبي كما ذكره رحمهما ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل. فهذه الأمور تتعلق بالآية. الأمر الأول أن قول الصحابي لا يخصص النص العام. الأمر الثاني أن قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف من الصحابة ليس إجماعا ولا حجة. القول الثالث أن قول ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الموضع خالفه فيه غيره، وهو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وهو ما ذكره أيضا ابن حزم في المحلى في الفصل، وعزاه إلى الحسن البصري وعامر الشعبي. لكن ولكننا نقول إن هذه الآية، والبعض طبعا يبدل حول قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا بد من اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية لها معنيان، إما أن يكون المراد ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى أو يتبع غير سبيل المؤمنين، فتكون الآية حجة على أو دليلا على حجية الإجماع وإما أن يكون لأن الإنسان لا يستطيع أن يتبع سبيل المؤمنين أبدا، أن يتبع سبيل المؤمنين كلهم إلا إذا أجمعوا. أما إذا اختلفوا، إذا اختلف الصحابة مثلا، فذهب علي رضي الله عنه إلى قول، وابن عباس إلى قول، وأبو بكر إلى قول، وحذيفة إلى قول، فلا سبيل لأحد أبدا أن يتبع أقوالهم كلهم، مش كده؟ أن يتبع أقوالهم كلهم إلا إذا اتفقوا على قولهم، واضح؟ أو أن يكون المعنى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع، يعني في هذه الحال يكون متبعا لغير سبيل المؤمنين، لأن المؤمنين لا يشاقون الرسول أبدا من بعد ما تبين لهم الهدى. فمن شاق الرسول اتبع سبيل الكافرين، ومن لم يشاقق الرسول كان متبعا لسبيل المؤمنين، لأن المؤمنين لا يشاقون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالآية لا تخلو من معنيين، إما أنها تخص، وقد يجوز أن أول هذا هو الصواب، أن الآية يراد بها المعنيان. المعنى الأول تحريم مشاقة الرسول لأن هذا يخالف سبيل المؤمنين، والمعنى الثاني حجية الإجماع، حجية الإجماع. لكن إذا فقد الإنسان الدليل أو الحجة في موضع، فعليه أن يقيس المسألة، لا أعني بذلك القياس المعروف بالشرع، عليه أن يتعامل مع المسألة خلال القواعد الأصولية التي أفصلها العلماء. بعد كل هذا الكلام نحن نقول بقول ابن عباس وجماهير المفسرين، بأن قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كفر دون كفر في مواضع، وكفر حقيقي أو كفر فوق كفر في مواضع أخرى. أجلنا نقول إن الآية عامة، ولكن قد خصصت منها صور بالنصوص، ونزعم أن هذا مراد ابن عباس رضي الله عنهما، أنه أراد بذلك صورة مخصوصة، بل نزعم أن هذا هو مراد سلفنا الصالح كله. كيف؟ قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لا شك أن الذي يباشر الزنا، أو أن الذي يراضي فهو حاكم بغير ما أنزل الله في غير في هذا الموضع، وهو أيضا متبع لغير سبيل المؤمنين، لأن الزنا ليس من سبيل المؤمنين، وكذلك الربا ليس من سبيل المؤمنين، إلا أن هذا لا يخرجه عن زمرة المؤمنين بالنصوص التي وردت تدل على أن الزانية لا يخرج عن الملة، وأن آكل الربا لا يخرج عن الملة أيضا، وسائر المعاصي التي يقع فيها الإنسان. فلا شك أن مرتكب المعصية في حال ارتكابه للمعصية مبتدع لغير سبيل المؤمنين. فهذه صورة من الصور المخصصة من هذا النص. صورة أخرى وهي التي يعبر عنها الصورة الأولى دلت عليها النصوص الشرعية، والصورة الثانية أن يتلاعب الحاكم في تحديد مناط الحكم، أي في التحقق من وجود علة الحكم لهوى أو رشوة أو قرابة وما إلى ذلك. وهذه المسألة من المسائل الغامضة التي قد يرددها الإنسان ولا يعرف بعدها كما يجب، فتراه يردد قول الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، أو الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ حفظه الله، وهم يقولون إن المراد بكفر دون كفر أن يحكم القاضي بهوى أو رشوة أو قرابة في موضع أو في مسألة أو مسألتين وما إلى ذلك. فهذا الذي يفهم الكلام فهما غامضا يأتي إليك ويقول ما الفارق بين مسألتين وثلاث مسائل؟ طبعا لابد أن تقول لا فرق، لا فرق بين الأمرين، وإلا كنت متحكما. ثم يأتي فيقول لك طيب ما الفارق بين ثلاث مسائل وأربع مسائل؟ لا فرق. وهكذا يزيد شيئا فشيئا. فإذا وقفت عند عرفة معينة وقلت هناك فارق بين أن يحكم بغير ما أنزل الله في 20 مسألة، وبين أن يحكم بغير ما أنزل الله في 21 مسألة، كان هذا من التحكم، لأنه تقدير، والتقدير توقيفي لا بد أن يأتي من قبل الشرع. لكن مراده بذلك أن القاضي يتلاعب في مسألة تحقيق المناط أو التحقق أو إثبات وجود علة الحكم. فمثلا ترفع إليه قضية سرقة، فيبدو أن المتهم بالسرقة قريب له، فيحاول أن يشكك في الأدلة التي تثبت أنه سرق. قد يعترف بأنه سرق، فيدعي القاضي أنه كان مخمورا، واعتراف هذا المخمور مطرح. ما عند حين جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام واعترف بالزنا، قال له أمجنون أنت؟ المخمور. وأمر الصحابة أن يستنكهوه، أن يشموا رائحة فمه لعله ستره. فالحاصل أن القاضي في هذه المسألة يعمي على الأدلة التي وردت، بحيث أنه يشكك أو يضيع العلة، وإذا ضيعت العلة فالحدود تبرأ بالإيه؟ بالشبهات. ابرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. صحيح أن هذا الحديث فيه كلام من قبل تصحيحه وضعفه بعض الأئمة، لكنه صحيح من جهة المعنى، لأن الأصل أن دم المسلم وماله وعرضه كل هذا محرم بالإجماع، وقد أتت بهذا النصوص. وما حرم بيقين لا يجوز أن يستباح بشك أو شبهة أبدا، لا يستباح إلا بيقين من نص أو إجماع. واضح؟ فمعنى الحديث إدراء الحدود بالشبهات، وإن كان الحديث متكلما فيه من قبل تصحيحه وتضعيفه، إلا أن هذا المعنى صحيح من النصوص، أو من عند الجمع بين النصوص الأخرى. فهذا القاضي الحاصل أنه يحكم شريعة الله عز وجل. كيف؟ إذا ثبتت العلة فالحكم كذلك. إذا ثبتت علة الزنا، العلة وهي الزنا، التحقق من جريمة الزنا، فالحكم أن هذا الرجل إن كان غير محصن يجلد 100 جلدة ويغرد 1 سنة، وإن كان محصنا يجلد 100 ويرجم، على اختلاف بينهم في هذه التفاصيل، على اختلاف بين الأئمة في هذه التفاصيل. أنا لا أريد طبعا أن أخوض في تفاصيل المسائل، هذه المسائل التي أضربها كأمثلة من جهة الأحكام. واضح؟ فالقاضي إذا ثبتت عنده جريمة الزنا يبقى الحكم إيه؟ منتهي. زي ما بالضبط نتفق جميعا على أن حكم الخمر التحريم، ثم نختلف بعد ذلك هل هذا السائل الذي يوجد في الزجاجة، في هذه الزجاجة، هل كبيرة من الخمر أم لا؟ فواحد يقول ليست خمرا، والثاني يقول لا، بل هي من الخمر. ألا ترى أن طعمها لاذة، مما يشير إلى وجود الكحول، وأنها قابضة، وأنها تسكر لمن شرب الكثير منها، بل ولمن شرب القليل، لبعض من شرب القليل أيضا. الشاهد أنهما اختلفا في التثبت من العلة. علة تحريم الخمر ايه؟ الإسكار. فهم عمليين لأشوا هذه المسألة. فإذا ثبت أن هذا السائل مسكر فحكمه أنه محرم، إذا ثبت أنه غير مسكر فحكمه أنه مباح. فالتلاعب في تحقيق المناط لرشوة أو هوًا أو قرابة، هذا من قبيل المعصية أيضا، وهو الذي يحمل عليه قول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، وإنما هو كفر دون كفر. أنا أريد أن أقف عند هذه المسألة قليلا، لكن هل إن مراد ابن عباس رضي الله عنهما بقوله كان يتنزل على حالة معينة ليست هي الحالة التي يعيشها المسلمون الآن؟ ومن الخطأ البين أن تضع قول العالم في غير موضعه، ومما يبين هذا الأمر بيانا جليا الخطأ أن تضع كلام العالم في غير موضعه. يبين هذا الأمر تلك المحاورة التي جرت بين الإباضية من الخوارج وبين أبي مجلس لاحق بن حميد السدوسي رحمه الله. هذه المناظرة التي جرت بينهما ذكرها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في كتابه العمدة، وهو يختصر تفسير ابن كثير، فأحب أن أقرأ على حضراتكم هذا الكلام. روى الطبري عن عمران بن حدير قال: أتى أبا مجلس ناس من بني عمرو بن سدوس فقالوا: يا أبا مجلس، أرأيت قول الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أحق هو؟ قال: نعم. قالوا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، أحق هو؟ قال: نعم. قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، أحق هو؟ قال: نعم. قال: فقالوا: يا أبا مجلس، فيحكم هؤلاء بما أنزل الله على الأمراء الموجودين في ذلك الوقت؟ تأمل إجابة أبي مجلس رحمه الله. فيحكم هؤلاء بما أنزل الله؟ قال: هو دينهم، هو دينهم الذي يدينون به وبه يقولون وإليه يدعون، هو دينهم الذي يدينون به وبه يقولون وإليه يدعون، فإنهم تركوا شيئا منهم عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا. فقال: لا والله ولكنك تفرق. قال: أنتم أولى بهذا مني، إلى آخر الكلام. فهؤلاء حين أتوا أبا مجلس وناظروه في أمر الأمراء واحتجوا بهذه الآيات، ماذا قال لهم أبو مجلس؟ قال: هو دينهم، به يدينون وبه يقولون وإليه يدعون. فهل كان في هذا الوقت من الأمراء من عزل شريعة الله عز وجل أو بعضا منها حتى ولو في عهد الحجاج الثقفي الذي قد ثبت عن عامر الشعبي بسند صحيح صححه الشيخ الألباني حفظه الله أنه قال: أشهد أن الحجاج كافر، مؤمن بالطاغوت كافر بالله. لكن دعك من هذا، هل سمعت أن الحجاج الثقفي عزل شريعة ربه عز وجل أو جزءا منها وأحل محله قوانين مستوردة من الإفرنج، من الفرنسيين والرومانيين وما إلى ذلك؟ هذا مما لم يحدث أبدا، وهذا يبين ما قلته من أن هناك فارقا بين أن تغير الحكم أو أن تغير مناطه أو أن تغير مناط الحكم. فلا شك أن من شرب البيرة وزعم أنها ليست من الخمر يخالف تماما من قال هي خمر ولكنها جائزة، ولكنها جائزة. الأول تلاعب في علة الحكم ونفاها، والثاني طرح الحكم نفسه بالكلية. وهناك فارق بين قاض يقول: الحكم عندي لله، طيب هذا الرجل زنى، ما الدليل؟ ثم يفند الأدلة بحق أو بباطل، يفند الأدلة بباطل، وهذا هو الذي نريده، سيقول في آخر الأمر: لم تقع جريمة الزنا. وبين قاض آخر يقول: الحكم عندي بغير الله، الحكم عندي بغير الله. فالقاضي الأول إذا ثبتت هذه الجريمة بصورة أو بأخرى فلا بد من أن يطبق حكم الله عز وجل، لكن الثاني ثبتت الجريمة بالاعتراف وبالشهود وما إلى ذلك، إلا أنه يقول: الحكم فيها كذا بخلاف حكم الله عز وجل. فمثلا إذا وقعت جريمة زنا وثبتت بها البينة جئت بالرجل ليكون شاهدا على المرأة، هم يتحققون من المرأة فقط، هل أكرهت على هذا؟ إذا قالت لا، كان الرجل كان الزاني شاهدا عليها ولا جرم عليه، وهي في آخر الأمر إن تنازل زوجها عن حقه خرج البراءة، وإن لم يتنازل سجنت وخلاص انتهى الأمر عند هذا الحد. وقس على هذا في المسائل التي وضع الله عز وجل أو حد لها حدود معينة. قال ثم روى الطبري نحو معناه وإسناداه صحيحان، فكتب أخي السيد محمود شاكر بمناسبة هذين الأثرين ما نصه: اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة. وبعد، فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذا قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه، وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام. فلما وقف على هذين الخبرين اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء، هذين الأثرين هم أثر ابن عباس كفر دون كفر، اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله، وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها والعامل عليها. والناظر في هذين الخبرين لا محيص له عن معرفة السائل والمسؤول، فأبو مجلس لاحق ابن حميد الشيباني السدوسي تابعي ثقة، وكان يحب علي رضي الله عنه، وكان قوم أبي مجلس وهم بنو شيبان من شيعة علي يوم الجمل وصفين، فلما كان أمر الحكمين يوم صفين واعتزلت الخوارج كان في من خرج على علي رضي الله عنه طائفة من بني شيبان هم الذين ناظروا أبا مجلس، ومن بني سدوس ابن شيبان ابن لهل، وهؤلاء الذين سألوا أبا مجلس ناس من بني عمرو بن سدوس كما في الأثر، وهم نفر من الإباضية، والإباضية من جماعة الخوارج الحرورية، هم أصحاب عبد الله بن إباض التميمي، وهم يقولون بمقالة سائر الخوارج في التحكيم الذي كان بين علي ومعاوية ابن أبي سفيان. وعلي رضي الله عنه حين بعث ابن عباس رضي الله عنهما لمناظرة الخوارج وجرى بينه وبينهم ما نعرفه جميعا، وهذا الأثر وإن كان ضعيفا من جهة الإسناد إلا أنه يبين المناسبة التي قال فيها ابن عباس مقالته هذه حين سألوه كيف تحكمون رجالا في كتاب الله عز وجل، فقال لهم: ليس الكفر الذي تذهبون إليه، وإنما هو كفر دون كفر، أرأيتم كذا، وأخذ يعدد مسائل من الشرع يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة في سورة المائدة، أو تبعثوا حكما من أهله أو حكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هل الإصلاح بين الرجل وامرأته أهم من الإصلاح بين طائفتين من المسلمين ويترتب على هذا الإصلاح حفظ الدماء وتقوية شوكة المسلمين؟ طبعا هذه مقالة ابن عباس رضي الله عنه. وفي تفسير علي رضي الله عنه: إذ حكم الحكمين وأن عليا لم يحكم بما أنزل الله في أمر التحكيم. ثم إن عبد الله بن عباد قال: إن من خالف الخوارج كافر ليس بمشرك، فخالف أصحابه وأقام الخوارج على أن أحكام المشركين تجري على من خالفهم. ثم افترقت الإباضية بعد عبد الله بن إباض الإمام افتراقا لا ندري معه في أمر هذين الخبرين من أي فرق كان هؤلاء السائلون. يعني الشيخ محمود شاكر رحمه الله بيحقق الأمر في مسألة الذين ناقشوا أبا مجدل من أي طائفة كانوا، ليس هذا مهما، بيد أن الإباضية كلها تقول إن دور مخالفيهم دور توحيد إلا معسكر السلطان فإنه دار كفر عندهم. ثم قالوا أيضا إن جميع ما افترض الله سبحانه على خلقه إيمان، وأن كل كبيرة فهي كفر نعمة لا كفر شرك، وأن مرتكبي الكبائر في النار خالدون مخلدون فيها. يعني كأنهم يميلون إلى إلى مذهب المعتزلة الذين أنزلوا الفاسق منزلة بين المنزلتين، إلا أنهم جعلوه مخلدا في النار في الآخرة تخليدا أبديا، فوافقوا الخوارج في حكمه في الآخرة واختلفوا معهم في حكمه في الدنيا. ومن البين أن الذين سألوا أبا مجلس من الإباضية إنما كانوا يريدون أن يلزموه الحجة في تكفير الأمراء لأنهم في معسكر السلطان، ولأنهم ربما عصوا أو ارتكبوا بعض ما نهاهم الله عن ارتكابه، ولذلك قال لهم في الخبر الأول فإنهم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا، عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا. يعني هؤلاء إنما ناقشوه في مرتكب الكبيرة وفي الذين ينتمون إلى معسكر السلطان، باعتبار أن الله عز وجل قال ومن لم يحكم، فهذا حكم من الله عز وجل على الحاكم فقط بما بغير ما أنزل الله بزعم أو في زعم هؤلاء الإباضية. ولذلك قال لهم هو دينهم به يقولون وإليه يدعون، إذا تركوا منه شيئا أو خالفوا منه شيئا عرفوا أنهم قد أذابوا أصابوا ذنبا واستغفروا منه. فإنهم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا. وقال لهم في الخبر الثاني إنهم يعملون بما يعملون ويعلمون أنه ذنب. هل هذه القصة التي نتحدث بشأنها كانت موضع مناظرة بين الإباضية وأبي مجلس؟ أبدا. وإذا فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام، ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه، في تكفير القائل به والداعي إليه. محصلة ما ورد في هذه المسألة أن الأستاذ محمود شاكر حفظه الله وهدانا وإياه يريد أن يبين لهؤلاء الذين يحتجون للحكام بما يفعلون ويحتجون بهذه الآثار الواردة أن هذه الآثار لا علاقة لها بما نحن فيه من قريب أو من بعيد. المسألة كلها أن الخوارج يكفرون مرتكب الكبائر ويكفرون معسكر السلطان بالذات لأنهم حكام، فإذا عصوا ربهم عز وجل كانوا خارجين عن ملة الإسلام. فأبو مجلس يبين لهم أنه دينهم، به يقولون وبه يدينون وإليه يدعون، وأنا أزيد من عندي أيضا وعليه يقاتلون وفيه يوالون ويعادون. هو ده دينهم، دينهم. هل سمعتم أن أحدا من هؤلاء طرح الشريعة أو جزءا منها واستبدلها بشريعة نابليون بن بونابرت؟ هذا ما لم يعرف أبدا على مر العصور إلا عند سقوط الخلافة الإسلامية وانتهاء الدولة العثمانية. يقول: والذي نحن فيه اليوم، إذا خلي بالك وجود إيه؟ وإذا فلم يكن سؤاله عما احتج به متبعة زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام، ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه. يعني إذن هو ينقل الإجماع على هذا الأمر، وهذا الإجماع حكاه الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية في عند كلامه أو حين ساق ترجمة جنكيز خان، وهو يقول بعد أن عدد ما ورد في كتابه الياسة أو الياسق، وأنه قد جمع فيه خليطا من الأحكام، أحكام من الملة اليهودية وأحكام من الملة النصرانية وأحكام من الملة الإسلامية وأحكام رآها بمجرد نظره وهواه، فجمعها كلها في كتاب واحد وجعل هذا الكتاب ملزما لقومه. قال ابن كثير: ما معناه؟ وقد أجمعوا على أن من احتكم إلى شرائع الله المنسوخة، إلى شرائع الله المنسوخة، فهو كافر خارج عن الملة، فما بالكم بهذا الذي خلط بين هذه الأشياء وجعلها مقدمة على شريعة الله وعلى حكم الله. هذا الإجماع نقله ابن كثير، وأورده أيضا أبو محمد ابن حزم رحمه الله في ثلاثة مواضع من كتابه في أصول الأحكام، في أصول الأحكام، بل إنه قد نقل الإجماع على أن من استشار في حكم الله عز وجل هل يحكم به ويطبقه أم لا فهو كافر بإجماع أهل الإسلام كفرا مخرجا من الملة. ونقل الاتفاق على ذلك أيضا في كتابه مراتب الإجماع. إن شاء الله اكتب يعني لما أحيل على أي كتاب من الكتب اكتبوا إن شاء الله، سجلوها، أنا علي أن آتيكم بهذه النصوص. في مراتب الإجماع قال ابن حزم رحمه الله: واتفقوا على أنه مذماة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كمل الدين وتمت النعمة وانقطع الوحي واستقرت الشرائع، وعلى أنه ليس لأحد أن يزيد فيها شيئا أو أن ينقص منها شيئا بغير استدلال منها، بغير استدلال منها. ليه بغير استدلال منها؟ عشان بعضهم دخل القياس، وبعضهم دخل المصالح، أدخل المصالح المرسلة، وبعضهم أدخل الاستحسان، ومنهم من أنكر كل ذلك. الإمام الشافعي رحمه الله أنكر الاستحسان والقياس، أستغفر الله، أنكر الاستحسان والمصالح المرسلة وما إلى ذلك، وقال من استحسن فقد شرع له، كلام شديد في هذه المسألة يراجع في كتابه العظيم الرسالة الذي صنفه في أصول الفقه. بغير استدلال منه، ليس لأحد أن يزيد فيها شيئا أو أن ينقص منها شيئا بغير استدلال منها أو أن يبدل شيئا مكان شيء أو أن يحدث شريعة، وأن من فعل ذلك فهو كافر. هذا إجماع ابن حزم، أظن أنني نقلته بالنص.